الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في القراءة والتعليق على تائية الألبيري أبي إسحاق رحمة الله عليه. قال رحمه الله كما مر معنا في المرة الفائتة: فلو قد ذقت من حلواه طعما، أي من حلوى العلم، لآثرت التعلم واجتهدت، أي ولا بذلت وسعك في طلب العلم وتحصيله، أو لسعيت في أن تصل إلى مراتب الاجتهاد، وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، وهي عليا مراتب العلم والعلماء. ثم قال اليوم: يعني فإذا بلغت هذا الاجتهاد في الطلب لشغلك العلم النافع عن كل ضار، لأثرت التعلم واجتهدت وشغلك. ثم قال اليوم: ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. إذا عرفت حق العلم وأديت زكاته لم يشغلك عنه شاغل، ولا يصرفك عنه صارف. لا يشغلك عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف، وخاصة الهوى المطاع، فإنه مهلك، وهو أعظم مهالك هذه السبيل، وهي فلاته التي ضل فيها الكثير وهلك فيها الأكثر، سبيل العلم. وفي الحديث: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فاحذر من الشح كله، دقه وجله. وأشح الشح الشح بالعلم. واحذر من اتباع الهوى، فإنه خلاف الهدى وهلاك الورى. واحذر من إعجابك بنفسك، فإنه بداية العطب، وليس منه إلى الحق من سبب. ومن ذاق طعم نفسه هلك، فكيف بمن يتلمظها، يتلمظ نفسه، استطعمها آناء الليل وأطراف النهار. فسر إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة، منة الرب سبحانه وتعالى، ومطالعة عيب النفس. فكل خير فمن الله، وكل شر فمن نفسك والشيطان. واحذر من حال من قال: إنما أوتيته على علم، وأنا عندي ذكاء، وأنا وأنا وأنا، فإن أول من هلك قال: أنا خير منه. قال: ولا دنيا بزخرفها فتنت، أي ولم تشغلك دنيا، أنت قبل طلبك العلم كنت بها مفتونا، كنت بها قد فتنت، أيما فتنة، وإنما صرف عنك هواها، وانحل عنك حبلها، وتصرم من قلبك أمرها بالعلم النافع، وهو الهدى، وبالعمل الصالح، وهو دين الحق. وهذا فيه تحذير من طلب العلم لدنيا. وفي الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة عياذا بالله. والحديث رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. وأدلة هذا الباب كثيرة، أن يكون العمل لله ليس لدنيا. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خبر بربربه كلفت أو كلفت. إذا شغلك حقيق العلم انشغلت عن باطل كل له، فروض العلم يغنيك عن كل روض، وجماله وحسنه يأخذ بمجامع قلبك عن كل حسن وعن كل جمال، وحين ذاك لن يشغلك خدر حسناء كلفت بحبها. فالإلهاء الإشغال، ومنه ألهاكم التكاثر، أشغلكم عن أمر الآخرة. والأنيق من الأناقة الحسن والجمال، الأنيق الحسن الجميل. والخدر الستر، ومنه خدر العذراء سترها، أو مكان في البيت تخدر فيه تستر فيه. والربرب قطيع الظباء، يقصد هنا الظباء نفسها، أو يريد بذلك النساء أو حسان النساء. لا تشغلك عن حسان عرائس العلم. والكلف شدة الحب الذي يشق على صاحبه فيكلفه. فالمراد أن من انشغل بالعلم بحق شغله عن كل ما سواه. وقد مضى كيف كانت النساء نساء العلماء، كيف كنا كانت الواحدة منهن تغار من الكتب وانشغال العلم وكلف العلماء بالعلم عنهن. قال رحمه الله: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. نعم، قوت الأبدان في طعامها وشرابها، على أن الازدياد منهما من الطعام والشراب مضرة. فكما أن للمسغبة ألما، مسغبة الجوع، فإن للتخمة مجاوزة الحد في الشبع آلاما. وعلى خلاف ذلك قوت الروح وهو العلم لا تشبع منه ولا ضرر عليك منه البتة، فضلا عن الازدياد منه. وهو على خلاف أقوات الأبدان، فإنك كلما ازددت وجاوزت الحد يمرض الأبعد، وكما قال العرب قديما: المعدة بيت الداء. فعلى خلاف ذلك قوت الروح لا تشبع منه ولا ضرر عليك منه، بل كلما ازددت كلما كان أفضل وأحسن وأكمل، وفي ذلك يكون لك العافية وتمام العافية ودوام العافية. فطعام الروح إنما هي أرواح المعاني، أي العلوم والفنون النافعات في الكتب وأفواه العلماء. وقد سمى الله تعالى أصل العلم وهو الوحي روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على أحد التفسيرين روحنا الوحي. ومنه قوله تعالى: يلقي الروح من أمره، وغير ذلك من الآيات. وسمى ملك الوحي روحا نزل به الروح الأمين، وقال: تعرج الملائكة والروح فيها، وغير ذلك من الآيات. إذ بالوحي حياة الأديان كما بالطعام حياة الأبدان. ولذلك سمى الله تعالى المؤمن حيا والكافر ميتا. قال جل وعز: ومن كان ميتا فأحييناه، ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا ونور الوحي والعلم يمشي به في الناس بالدعوة إلى الله، كما مثله في الظلمات الضلالات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات، وفيما ذكر كفاية وغنية. قال: رفع الله درجاته فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وفي نسخة: فإن أعطاكه الله انتفعت، أي داوم عليه ولا تنقطع عنه، فإن الانقطاع فوت والفوت أشد من الموت. وجد واجتهد، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن توانى أو تكاسل فلا يلومن إلا نفسه، يداك أو كتا وفوك نفخ. قال الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. قال الشاعر: الجد الحظ والسلطان بالجد، والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. قال ابن القيم: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت الأرض بنور ربها، فإن أعطاك الله إياه، أي العلم النافع، فقد أخذت منه بحظ وافر كما مر في الحديث، وانتفعت غاية الانتفاع دنيا وآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله أولا وآخرا.